بعد ذلك قال وشرط للتأخير أمران فقط، أحدهما نية جمع في وقت الأولى، يعني كان في وقت الأولى تسير الباص فيه أو تسير الراحلة. نعم، فماذا قال؟ يقول يا فلان أبو عبد يا أبو سعيد هل تريدون تصلوا؟ لا، ننوي إن شاء الله تأخير صلاة الظهر إلى العصر، لأننا لو تركناها بدون نية فنقلناها من وقتها وصارت قضاء عند ذلك، فلا بد من النية في وقت الأولى. يعني نستصحب هذه النية في قلوبنا قائلين في لا يشترط اللفظ نويت أن أؤخر صلاة الظهر إلى العصر، فلو جدلا تعطل الباص في الطريق ووجدنا أنفسنا بينما يصلح هذا الباص نصلي، هل تضر هذه النية ونحن ما زلنا في وقت الظهر أن نصلي جمع تقديم؟ لا تضر. لو غيرنا هذه النية فصلينا جمع تقديم عند ذلك فلا يضر أبدا. أحدهما نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر يسعها، يعني إذا بقي قدر يسع الصلاة الأولى، ما هو عبي أدين العصر شو قال نويت جمع التأخير، هذا مهمل صار، ولو نوى ولم ينوي صارت الأولى بالنسبة إليه قضاء تمييزا له عن التأخير تعديا، يعني جمع التأخير المرخص به غير التأخير الذي لم يصلي فيصير الوقت بذلك الذي أو صلاة الوقت صارت قضاء. وظاهر لأنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى، لأنه الأصل أن يصلي الصلاة أداء ويحق له رخصة أن يؤخرها، والرخصة إنما تتم بالنية، وهو لم ينوي وانتهى الوقت عند ذلك يكون قد عصى وإن وقعت أداء. فإن لم ينوي الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منها ما يسعها عصى وكانت قضاء. وثانيهما دوام سفره إلى تمامها، قاعد عم يصلي صلاة العصر مثلا أو الظهر جمع تأخير، نعم، فماذا عليه أن يفعل؟ ينبغي أن يكون مسافرا حتى قوله السلام عليكم. فإن كان حاضرا قبل ذلك، واحد راكب على ظهر سيارة شحن وعم يصلي، ما شاف اللي عم يطوط عم يقول سمع هو عم يصلي الحمد لله على السلامة، وكان هو بالركعة الثانية من صلاة الظهر، افترض الخط مستقيم وعرف القبلة تماما، فماذا يفعل؟ هل يسلم من الثانية أم يتمم إلى الرابعة؟ لا، يتمم إلى الرابعة، لأنه في الصلاة ماذا حدث؟ لم يدوم سفره إلى انتهاء الصلاة، كمن كان يصلي على سفينة وبيته في الشط وقبل أن يسلم وصل إلى بيته، فنقول له عليك أن تتمم هذه الصلاة، لأن صلاة القصر إنما تكون للمسافر وأنت الآن صرت مقيما. وثانيهما دوام سفره إلى تمامها، فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء، يعني لو وصل الإنسان قضاء لكن لا إثم فيه. كثير بعض الناس بيقول سأنوي بينسى، طلع من حمص مثلا واتجه إلى دمشق فقال سأصلي المغرب جمع تأخير، يجوز أم لا؟ في وقت الأولى، لكنه أقام وصل إلى بلده أثناء أذان العشاء، فهل له أن يؤخر الآن؟ صار مقيما، نقول هذه الصلاة قضاء لا إثم فيه، قضاء لا إثم فيه. والصورة لأن يتخلص من القضاء قبل أن يدخل مشارف المدينة أن يترك مركوبه، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ إذا ترك مركوبه ونزل وصلى الظهر، وصلى الظهر مثلا أو المغرب قبل الوصول إلى بلده، ولو وصل إلى بلده ومع والوقت متسع في الثانية، فإنه قد برئ من هذه الصلاة. فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء، لأنه لم يصلها في السفر وأراد أن يصليها في الحضر وانتهى وقتها، نعم، لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها. وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف. طبعا إذا أقام في أثناء الثانية فقد أدى الأولى ولو كان جمع تأخير في أثناء السفر، فهل تسمى أداء أم قضاء؟ أداء. وما بحثه مخالف لإطلاقهم قال السبكي وتبعه الإسنوي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى، فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة. وقيس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح كم أي كما أفهمه تعليلهم. وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى في جمع أو اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتفي به في جمع التأخير بل شرطه دوامه إلى إتمامه. يعني الأولى دائما في جمع التقديم إنما تكون حاضرة وأداء وفي وقتها إذا عقد الثانية وهو في السفر، يعني دخل في تكبيرة الإحرام وهو في السفر، عند ذلك نقول الأولى كانت أداء وكانت قصرا وكانت في مكانها وكانت في السفر، أما الثانية فلا بد أن يكون سلامها أين؟ في السفر وليس في الحضر. وإن كان هذا الشيء قليل لكن لدقة الفقهاء لم يتركوا شيئا إلا وبحثوا. ولم يكتفي به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى إتمامها، لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر. وقت الظهر لا يسمى وقتا للعصر إلا في السفر عندما يريد أن يؤخر أو يقدم. نعم، وقت الظهر ليس وقت العصر لأن وقت العصر يأتي بعد وقت الظهر، فإذا أردنا أن نقدم العصر إلى الظهر ينبغي أن يكون ذلك في جمع التقديم في السفر فقط، وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع. وأما وقت العصر، وقت العصر واللي ما صلى الظهر ونسيان حتى ولو كان في مكان إقامته، فنقول له من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها حتى ولو تأخر الوقت. ولذلك نطالب المرأة الحائض التي طهرت قبل المغرب أن تصلي الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر يجمعان، يعني يمتد وقت الظهر إلى نهاية وقت العصر، لكن في غير السفر لا ينتقل وقت العصر إلى وقت الظهر ابتداء. نعم. وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما، وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه، وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل. قال بعد ذلك وكلام الطاووس هو المعتمد، ثم شرع في الجمع بالمطر فقال ويجوز للحاضر. هذا عندنا بحث آخر، هل يجوز الجمع في المطر؟ وأي جمع هذا؟ هل هو التقديم أم التأخير؟ هل يقاس عليه هذا الجمع؟ الجمع بسبب الطين الموجود في الطريق، الجمع بسبب الرياح الكثيرة، الجمع بسبب المرض، الجمع بسبب عذر آخر؟ هذا ما سنتكلم فيه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.